الحديث الذي ينص على عن ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان لا يدخل فيه النساء، لا يدخل فيه النساء لأن الجماعة ليست واجبة على النساء.